ما حكم ترك الزكاة متعمدا؟ إن ترك أداء الزكاة متعمدا لكن لا يجحد وجوبها وإنما بخلا، تؤخذ منه ويعاقب بأخذ غرامة، في الحديث إن آخذه هو شطر ماله، إذا أخذ نصف ماله كتأديب له فهذا هو اللائق. وأما إن ترك أداء الزكاة جحدا لوجوبها فهذه ردة. لو صادرت الدولة المسلمة المحمد تمسك بأحكام الإسلام أمواله كلها لكان الأمر وجيها. نعم.